استر عوراتنا وآمن روعاتنا وخفف لوعتنا. اللهم أعنا على الموت وقربته والقبر وغمته وزلته ويوم القيامة وروعته. اللهم لا تقطع رجاءنا وبلغنا آمالنا واكفنا الأعادي وأصلح لنا شأننا واكفنا أمر الدنيا والآخرة وارزقنا قلبا توابا لا كافرا ولا مرتابا. واغفر لنا واهدنا وارزقنا وأنت خير الرازقين برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وامنحنا علما بالكتاب والسنة وإن لم ترحمنا وتغفر لنا نكن من الخاسرين. فاهدنا سواء السبيل وأفرغ لنا مغفرة تامة واعف عنا فإنك عفو تحب العفو. وارزقنا العافية في الدين والدنيا والآخرة وما ذلك بعزيز يا أرحم الراحمين. يا لطيف يا لطيف الطف بنا بلطفك الخفي يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. لا رب العالمين. اللهم اجعلنا نخشاك حتى كأننا نراك وأسعدنا بتقواك ولا تجعلنا بمعصيتك مطرودين ورضنا بقضائك وبارك لنا في قدرك وانصرنا على من ظلمنا وأرنا فيه ثأرنا وأقر بذلك عيننا. اللهم حنن علينا عبادك وأغننا عن شرار عبادك يا أرحم الراحمين. يا ودود يا ودود حل بيننا وبين من يؤذينا بحولك وقوتك يا كافي كل شر ولا يكفي منه شيء اكفنا ما يهمنا من أمر الدنيا والآخرة. اللهم وفر حظنا من خير تنزله أو إحسان تفضله أو بر تنشره أو رزق تبسطه أو ذنب تغفره أو خطأ تستره. يا إلهي يا إلهي يا من بيده ناصيتنا يا عليم يا عليما بضرنا ومسكنتنا يا خبير فقرنا وفاقتنا. يا رب يا رب نسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتنا بالليل والنهار معمورة بذكرك وموصولة بخدمتك وأعمالنا عندك مقبولة. اللهم إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا ونحن البؤساء الفقراء المستجيرين. نسألك مسألة المسكين